وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات, وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة, كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين, وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله, أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من حمر إسكان المد, من حمر النعم جمع أحمر, أما حمر بالضم جمع حمار, المراد الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. إذا هدى الله عليك شخص واحد أفضل لك من الإبل الحمر أنفس أموال العرب, لكن أنت نقول إيش؟ أفضل لك من العمارات الشاهقة وأفضل لك من الأرصدة في البنوك, أول أفضل شيء عند الناس الإبل الحمر, لكن الآن صار فيه أرصدة في البنوك, سيارات فاخمة وكذلك عمارات فخمة, نقول أفضل لك. إذا هدى الله واحد عليك أفضل من هذه الأرصدة. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثال, والمعنى أنه خير من الدنيا وما فيها, لكن الرسول مثل بالشيء النفيس عند الناس, خير لك من حمر النعم, والمعنى خير من الدنيا وما فيها, لأن هذا مثال. والآن نقول خير لك من العمارات الشاهقة, وخير لك من السيارات السارية, وخير لك من الأراضي والعقارات, وخير لك من الأرصدة في البنوك, واحد يهدي الله عليك خير من هذه الأشياء كلها, واحد فقط واحد, لأن موضع صوت الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تجد عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر من أشرب ماء, ما تجد الدنيا ولا جناح بعوضة, هذه الدنيا كلها ما تزن عند الله ولا جناح بعوضة. ما هي بعوضة؟ بعوضة حشرة صغيرة جناحها كم يساوي. نعم. وقال لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر سكن الميم لأن تغير المعنى, إذا قلت حمر صار جمع حمار, الحمار يجمع على حمر, أما حمر جمع أحمر, الجبل الأحمر يجمع على حمر, حمر بإسكان الميم. أما إذا ضمنت حمر صار حمار, تغير المعنى, وليس المقصود الحمر, المقصود الإبل, الإبل حمر جمع أحمر إبل, وحمر بالضم جمع حمار, تغير المعنى, خير لك من حمر النعم, احذف الضمة وجعل عليها سكون. نعم. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم الإبل يعني. نعم. متفق على صحته, والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة, فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك, ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة, وقل فيها دعاة الهدى وكثر فيها دعاة الإلحاد والإباحية, فالله المستعان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحمه الله. هذا الباب هذا الفصل العظيم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر, ولا سيما المحرمات الشركية وغيرها, والدعاة, وأن الدعاة يجب عليهم أن يدعوا إلى الله على بصيرة, ويهتمون بالشرك وتحقيق التوحيد, هذا هو المهم, الأساس التوحيد والتحذير من الشرك الذي ينافي التوحيد, ثم المعاصي. رحمه الله. نعم. وهذا واضح معنا, ما في إشكال. نعم. ويستحب فصل في استحباب التزود من الطاعات. أيضا هذا في التزود من الطاعات, كل هذا الفصل خارج عن الحج, لكن الله رحمه الله لما في من الفائدة. نعم. يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة, ويكثر من الصلاة والطواف بالبيت, لأن الحسنات في الحرم مضاعفة, والسيئات فيها عظيمة شديدة,

أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي. هذه التنبيهات رحمه الله وهذه الأخطاء واضحة أظن واضحة ولا تحتاج يعني إلى شرح. فالآن بعض الإخوان انصرف، لذلك لعلنا يعني نتوقف عن هذا وتقرأوا البقية. ما في إشكال لأن الكلام عن الحج وعن الزيارة انتهى، لكن المؤلف رحمه الله يتكلم عن أخطاء وبين الزيارة ليست واجبة. فقد وعدتكم بأن نتكلم عن محظورات الإحرام. محظورات الإحرام تسعة، محظورات الإحرام ترخيصة تسعة، ودليلها الاستقراء. ما هي؟ أخذ شيء من الشعر، واحد، هذا واحد، أخذ شيء من الشعر. ثانيا أخذ شيء من الأظفار. ثالثا لبس المخيط. رابعا تغطية الرأس. خامسا الطيب، ثمر الطيب. سادسا قصر الصيد. سابعا عقد الإحرام. ثامنا الجماع. تاسعا المباشرة دون الجماع. هذه تسعة أشياء دليلها الاستقراء والتتبع. العلماء يعني ما في نص يقول محظورة الإحرام تسعة، ولكن العلماء تتبعوا النصوص واستقروا النصوص واستخلصوا هذه الأربع من النصوص، هذه التسعة. تتبعوا النصوص واستقروها فوجدوا أن محظورة الإحرام تسعة. واضح هذا؟ فعند خمسة أشياء الآن حكمها واحد، وهي أخذ شيء من الشعر. لا يجوز الإنسان أن يأخذ شيء من شعره متعمدا، سواء من طريق القص أو الحلق أو النتف. ثانيا تقليب الأظفار. ثالثا لبس المخيط، وهذا خاص بالذكر. رابعا تغطية الرأس، وهذا خاص بالذكر. خامسا الطيب. هذه خمسة أشياء. الفقهاء بعض الفقهاء يقول إذا فعل واحدة منها ناسيا أو جاهلا على الفدية. والصواب أنه إذا فعل واحد من هذه الخمسة، أعيدها مرة ثانية، أخذ شيء من الشعر، أخذ الأظفار، لبس المخيط، تغطية الرأس، الطيب، هذه الخمسة إذا فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، وحجه صحيح. إذا فعل واحدا ناسي لا شيء عليه، جاهل لا شيء عليه، مكره لا شيء عليه. هذا هو الصواب. ولا مثلا فيها خلاف، بعض العلماء يقول ولو كان ناسي ولو كان جاهل على فدية. من فعل واحدا منها متعمدا محتاجا، إذا فعل واحدا منها متعمدا محتاجا فعليه الفدية ولا إثم عليه. من فعل واحدا منها متعمدا غير محتاج عليه الإثم والفدية. ما هي الفدية؟ سمونا فدية أذى عند أهل العلم. واحد من ثلاثة أمور تخير، سمى فدية أذى: إما أن يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، يختار الأسهل عليه. الصيام في أي مكان، في بلده في أي مكان. الإطعام والذبح في مكة، لننتبه من فقرة. الإطعام يطعم كل مسكين نصف صاع من قوت البلد، كيلو نصف تمر أو أرز أو بر. الذبح الثالث. واضح هذا؟ قتل الصيد الثالث. قتل الصيد إذا قتله فعليه جزاء، فإن كان مما قضى به الصحابة فإنه يدفع. الصحابة قضوا مثلا في النعامة، قضوا في الحمامة شاة، قالوا من قتل حمامة عليه شاة لأن تشبهها في عد الباء، ومن قتل نعامة فعليه بعير لأن تشبهها في طول الرقبة، وهكذا. والأيل والسيل والوعل فيه بقرة، وهكذا. وإن قتل شيئا لم يقض به الصحابة فإنه يقوم عدلان، يقوم يأتي عدلان ويقومون. فإذا قومه العدلان فإنه يجتد فيه عدلان، فإنه إذا قومه فإنه يدفع هذا القيمة، إذا قيمته كذا أو يجب فيه كذا فإنه يقوم ويشتري به طعام ويطعم عن كل يوم عن كل يطعم عن كل نصف صاع مسكين، يعني يقوم بدراهم يشتري بها طعاما ثم يطعم بهذه الدراهم يشتري به طعاما يشتري يطعم كل مسكين نصف صاع. عقد النكاح، إذا عقد النكاح ليس عليه لا إثم، عليها الإثم وعليه التوبة والاستغفار، والعقد فاسد على أن يعيده بعد الحج وليس عليه فدية. الجماع، الجماع هو أعظمها وأغلظها، إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول لزمه أربعة أشياء: الأمر الأول فسد الحج، الأمر الثاني يجب على قضاء الحج في العام القادم ولو كان الحج نفلا، الأمر الثالث يجب عليه بعير، يشتري بعير ويتصدق به، والدليل في هذا قول الصحابة: فسد الحج والأمر الأول فسد الحج، الأمر الثاني يمضي في هذا الحج ويكمل الحج الفاسد، الأمر الثالث قضاءه من العام القادم، الأمر الرابع بعير، يشتري بعير، هذا أغلظها وأشدها. وهل يعفى، وهل يعفى الناس والجاهل؟ الفقهاء يقول لا يعفى لأن الصحابة لم يفرقوا بين الجهل وغيره مطلقا، ومن العلماء ما قال أن الناس يعفون عنه، لكن المعروف عند جمهور العلماء أنه لا يعفى لأن الصحابة قضوا بذلك ولم يفرقوا. هذه محظورة الإحرام، ودليل الاستقراء والتتبع. أركان الطواف، الطواف له شروط، ما هي شروطه؟ شروط الطواف الطهارة وستر العورة، اثنين، ثلاثة أن يجعل البيت عن يساره، أربعة أن يستوعب الأشواط، سبعة فإن نقص شيء منها فإنه يعيد إذا طرفه، ألا يدخل بين الحجر والكعبة، ألا يطوف على الشذروان، الشذروان هذا الأساس اللي يجعل العباد أساس الكعبة، يتزحلق هذا ما يستطيع الإنسان يطوف على الشذروان إلا لو الإنسان يمسك بيده، يمسك بيده ويطوف على الشذروان، هنا ما طوف على الكعبة، لا بد يطوف من تحت فيطوف على الشذروان. هذه شروط إيش؟ شروط الطواف، كم شرط؟ ومن الشروط أيضا الموالاة بين الأشواط، فلا يفصل بينها، إذا فصل فاصل طويل فإنه يستأنف، إذا وجد هذه الشروط طواف صحيح، ولو طافه ساكت ما تكلم. أما الدعاء والتكبير والسلام الحجر كل هذه سنن، إذا وجد هذه الشروط سبعة أو ثمانية فالطواف صحيح. واضح هذا؟ كم شرط؟ ها؟ سبعة، يكون متوضئا طاهرا، وأن يكون مستور العورة، وأن يجعل البيت عن السارق، وأن لا يطوف على الشذروان، وأن يكون الطواف متواليا، وأن يستوفي الشروط السبعة، وأن لا يدخل بين الكعبة وبين الحجر والكعبة. هذه شروط لا بد منها، إذا استكملها فالطواف صحيح، وما عداه فهي سنن. السعي ما هي شروطه؟ وأيضا من الشرط النية، بعد مثل الأسابع نية، أن ينوي، إنما الأعمال بالنية، ينوي أن هذا طواف الإفاضة، طواف التطوع، طواف الوداع. السعي له شروط، من شروط النية ثانية أن يستكمل الأشرطة السبعة، وأن يكون طوافه بعد، أن يكون سعيه بعد طواف. وأما ستر العورة وكذلك الطواف، كذلك الموالاة، وكذلك الوضوء ليس بشرط. فنسأل الله الجميع. نعم، مباشرة ايش؟ ايه المباشرة محظورة الإحرام، المباشرة إذا باشر قبل التحلل الأول وأنزل فعليه الشاة يذبحها على الصحيح، ولا الحنابلة يقول عليه بدنه سعير يقيسون على الجماع، والصواب أنه لا يجب لأن المباشرة دون الجماع، وهذا قياس مع الفارق، لا يفسد الحج إلا بالجماع، الجماع هو الذي يفسد الحج إذا كان قبل التحلل، وإن كان بعد التحلل الأول بعد أن ربي جمرة العقبة فعليه الشاة يذبحها وحجه صحيح. لكن يقول العلماء إذا قضى من العام القادم يفرق بينه وبين زوجته في المكان الذي حصل الجماع، يفرق بينهما حتى يتم في آخره. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم.